نعم، وجزاء هود على قيامه برسالته وإيمانه، جزاء من آمن به وأحسن لنفسه ولم يظلمها بالشرك والكفر. أنجاهم من هذا العذاب ومن الريح العقيم، وخصهم بالنجاة وبالإنقاذ رحمة منه جل جلاله، وإنقاذا منه لإيمانهم وإحسانهم، ونجيناهم من عذاب غليظ. نجاهم الله جل جلاله من عذابه الأليم، عذابه الغليظ، عذابه المهلك، عذابه الذي يستغلظ في النفس ولا تتحمل ولا تطيق ولا تصبر على شدته وبلوائه. قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. وتلك عاد، عاد قوم هود، هذه القبيلة التي ذكرها التاريخ وكانت من القوة ومن السلطان ومن القدرة ومن بنيان البناء وزرع الزرع وتربية الماشية وبالحضارة وما أقدرها الله عليها عليه. عاد هي هاته التي كفرت بالله وعصت رسولا وأبت إلا عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، هذه التي لم يؤمن منها إلا قلة قليلة. كانت نتائج الكل إرسال الريح العقيم على الكافر منها والمشرك، وإن جاء الله جل جلاله برحمة منه قوما آمنوا منهم فأنجاهم من العذاب الغليظ الذي أصاب به قوم هود، والذي عاقبهم به ولم ينجو منه إلا هود والقلة القليلة التي آمنت معه. تلك عاد جحدوا بآيات ربهم. تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. عاد هذه هي التي كفرت بآيات ربها، بما ورد عن ربها مما جاء به هود من بينات، فلم يعتبروها ولم يؤمنوا بها ولم يلتفتوا لها ولم يجعلوا لها اعتبارا في أنفسهم، فأصروا على الكفران وعلى الشرك وعلى العصيان. هذه عاد التي عصت ربها وخرجت عن أمر نبيها، قال: وخالفوا الرسل وعصوهم، قل لم يعصوا إلا رسولا هو هود رسولهم، ولكنه من كفر برسول واحد كان كمن كفر بكل الرسل، إذ مبدأ الإيمان بالرسل كان إيمانا بالكل. فنحن عندما آمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمنا بكل من نطق به وذكره نبيا رسولا في الكتاب الموحى به إليه، كتاب الله القرآن الكريم، ومن نطق بهم ممن ذكرهم صلى الله عليه وسلم فكان إيماننا بمحمد عليه الصلاة والسلام إيمانا بموسى وبعيسى وبجميع أنبياء بني إسرائيل وبإبراهيم الخليل وبإسماعيل إلى لوط وصالح وهود ونوح وآدم، فكان الإيمان بخاتم الأنبياء إيمانا بجميع الأنبياء السابقين، وكان الكفر بنبي واحد كفرا بجميع الأنبياء. ولذلك وصف الله عادا بعد أن قال عنها تلك، والإشارة إلى القبيلة أي قبيلة هود، تلك القبيلة، تلك العشيرة، التي كفرت بالله وبما أتى به. هود من آيات ربه كذلك كفرت وعصت رسل ربها. ورسل ربها التي عصت كان هودا، ولكن الكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل والأنبياء. تلك عاد كفروا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ولم يتبعوا أمر رسول الله إليهم. هود عليه السلام بل خرجوا عن سلطانه وكفروا برسالته ولم يؤمنوا بنبوته وأبوا إلا أن يتبعوا كل جبار، كل كافر بالله مشرك عنيد مصر على العناد، عاند وعند إذا أصر على الشيء. والإصرار هنا على الكفر وعلى الشرك وعلى الخروج عن أمر الله وأمر رسوله عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. واتبعوا أمر كل جبار عنيد، اتبعوا من أضلهم وأهلكهم وزادهم شركا إلى شرك ومعصية إلى معصية. لم يتبعوا نبي الله هودا بل خرجوا عن رسالته وخرجوا عن طاعته ولم يؤمنوا به، فكانوا قد أمروا باتباع الله في دينه ورسوله في رسالته، وإذا بهم يعصون كل ذلك ولا يتبعون إلا الجبابرة العنيدين من زعماء الشرك والكفر بالله. قال تعالى: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا. في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا بعدا، ألا إن عاد كفروا ربهم. ألا بعدا، ألا بعدا لعاد قوم هود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. هؤلاء عندما صب الله عليهم غضبه ونقمته وسلط عليهم الريح العقيم فأتت عليهم وقضت عليهم، كان بذلك لعنة الله لهم وطردهم عن رحمته. فكانت تلك اللعنة في الدنيا أتبعوها بقيت فيهم وفي من كفر من ذرياتهم وسلالاتهم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أتبعوا وقد ماتوا وأهلكوا باللعنة في الدنيا بعقوبة الريح العقيم وفي يوم القيامة. ويوم القيامة أتبعوا اللعنة في الدنيا كما أتبعوا اللعنة يوم القيامة، أي في الدنيا لعنوا وعوقبوا بالريح العقيم، وهم في الآخرة كذلك طردوا من رحمة الله وسوف لا يخلدون إلا في النار وفي الجحيم خالدين فيها أبدا. وليس ذلك خاصا بقوم هود ولا بقوم عاد قوم صالح ولا بقوم نوح، ولكنها اللعنة التي تتبع كل مشرك وكل كافر وكل عاص لله ولرسول الله. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، لعنوا في الدنيا والآخرة، في الدنيا عوقبوا وانتقم الله منهم بالريح العقيم، وفي الآخرة طردوا من الجنة وعوقبوا بالخلود في النار. وتلك عاد كفروا ربهم جحدوا بآيات الله بآيات ربهم بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. عاد تؤنس وتذكر وهي في هذه الحالة تصرف ولا تصرف، وصرف الأسماء إذا هي جمعت علتين أو علة واحدة، إذا جمعت العالمية والتأنيث لا تصرف. فعاد باعتبارها علما على عشيرة قوم هود فهي علم لهم، والقبيلة مؤنثة فهي بذلك ممنوعة من الصرف، وذكرت في القرآن مصروفة وغير مصروفة عندما كانت علما على القبيلة وهي مؤنثة لم تصرف، وعندما اعتبر بها الاسم فقط دون ذكر القبيلة صرفت، فكان علما لكل أفرادها ومن هنا صرفت. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. فهي هنا قد صرفت، عاد كفروا بالله، يقال كفر بك وكفرك، ويقال شكرتك وشكرت لك، تتعدى بنفسها وتتعدى بحرف الجر. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود. الإبعاد معنيان، إبعاد زماني وإبعاد معنوي. الإبعاد الزمني المكاني أن يبتعد مكان زيد عن مكانك ووقته عن وقتك، والبعد المعنوي هو أن يبعد عن رحمة الله وفضل الله وكرم الله. ومنها هذا: ألا بعدا لعاد قوم هود. يا ما أبعدهم عن رحمة الله ورضا الله، فكانوا بذلك موضع اللعنة وموضع الطرد وموضع البعد عن رحمة الله ورضاه. وقد سجل الله جل جلاله عن قوم نوح، عن عاد، لكفرهم ومخالفتهم لربهم وعصيانهم لرسولهم اللعنة في الدنيا واللعنة في الآخرة، وأتبعهم البعد والطرد والخلود في النار. وبذلك نكون قد قرأناها من سورة نوح، من سورة هود، قصة نوح وقصة هود، ونحن داخلون بإذن الله لقصة صالح. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي أرسلنا إلى نوح وأرسلنا إلى هود، أرسلنا إلى عشائرهما وقومهما كما أرسلنا إلى قوم صالح إلى ثمود وإلى ثمود، وأرسلنا لثمود أخاهم صالحا، أخاهم في النسب ابن عمهم، سليلهم، قريبهم، وكما قلنا عن قوم هود وعشيرة هود: يا أخا عاد أو يا أخا ثمود. أيا سليلهم ويا قريبهم ومن ينتسب إليهم بنسب الدم. كذلك صالح من قوم ثمود وأرسل إلى قومه وزعموا أن هودا وصالحا من العرب وليس هناك ما يقطع به، وإن كان مكان هود ما بين الحجاز والشام ومكان صالح فيما يسمى بمدائن صالح في أرض تبوك في أرض الحجاز إلى مشارف الشام وإلى أراضيه. هناك كان ثمود وكانوا قوما اشتهروا بالصلابة في الجسم والقوة على استعمار الأرض وقيام البنيان وزرعها وتنشئة الضرع وتربيته. كانوا يبنون بالحجر الصلد ويبنون الجبال ينحتونها بيوتا. كانت تلك البيوت على غاية ما يكون من الحضارة والرفاهية، بما زادهم طغيانا وزادهم إثما وزادهم عن عبادة ربهم وطاعة أنبيائهم عجرفة وكبرياء. وثمود نقول عنها كما نقول عن عاد إن اعتبرنا العالمية والتأنيث على أن الكلمة اسم للقبيلة فهي تمنع من الصرف، وهنا قد منعت وإلى ثمود، هكذا القراءة لا إلى ثمود، وقرئ ثمود مصروفا، وذكر ثمود في القرآن كعاد مصروفا وغير مصروف حسب القراءات السابع وحسب اعتبار العالمية والتأنيث أو العالمية فقط. وإلى ثمود أخاهم صالحا أرسلنا إلى قبيلة ثمود إلى عشائر ثمود إلى قوم صالح أرسلنا لهم قريبهم وسليلهم صالحا، أرسلناه رسولا يدعوهم إلى الله وترك الأصنام والأوثان كما يدعو جميع الأنبياء لمن أرسلوا إليهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعاهم كما دعا هود قوما وكما دعا نوح عشيرته وكما دعا آدم سلالته وأولاده وأسباطه. دعاهم الكل، دعوهم لعبادة الله الواحد وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله الخالق، اعبدوا الله الرازق، اعبدوا الله الذي لا ثاني له في ذات ولا صفات ولا أفعال. قال يا قوم وهم قومه وعشيرته اعبدوا الله ما لكم من إله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله سواه ولا خالق غيره، وما تعبدونه من أوثان وأصنام إن هي إلا مخترعات وإفك كذبتموه وأفكتموه. لا ظل له من الحقيقة ولا واقع له من الوجود، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. اعبدوا الله وحدوه ألهوه لا تشركوا به أحدا، فليس لكم غيره خالقا وربا وإلها. هو أنشأكم من الأرض، الله الذي خلقكم أنشأ خلقكم من غير سابق مثال، ابتدأ خلقكم من طين من الأرض، أي خلق جدكم، خلق أباكم الأول من التراب، فكان الإنشاء وكان البدء وكان الإبراء وكان الخلق من الأرض، هو أنشأكم من الأرض، جعل أصل الخلق أصل بني آدم مخلوقا من تراب، فهو الذي خلقكم من تراب وجعلكم بشرا سويا وخلقا عاقلا، استغفروه من الشرك الذي أنتم عليه وتوبوا إليه مما يمكن أن يتجدد لكم من ذنب ومعصية، فهو قريب لمن دعاه ليس ببعيد عنه، هو معكم أينما كنتم، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، هو القريب لمن دعاه المجيب لمن رجاه، هذا كقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. فهو السميع وهو المجيب لمن دعاه، وكان دعاؤه حسب الشرائط من التوبة والندم وعدم العودة لما تابوا واستغفروا منه، والاستغفار في الحديث الصحيح ما لازم أحدكم من لازم الاستغفار كان له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، من داوم استغفار ربي استغفره صباحا استغفره مساء استغفره ليلا استغفره نهارا إلا والله الكريم جعل له عوض الضيق الذي هو فيه مخرجا وجعل له من الهم المقيم فيه فرجا ورزقه من حيث لا يظن ولا يحتسب ولا يخطر له ببال. وقد كان المعصوم صلى الله عليه وسلم على عصمته يقول إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة، يؤدبنا ويعلمنا ويوجهنا صلى الله عليه وسلم لذلك، استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قريب للداعي مجيب للراجي. وإذا بقوم صالح يحصل لهم من الكبرياء ويحصل لهم من الإصرار على الكفر ما حصل لقوم نوح قبله وقوم عاد وقوم هود قبله، رجعوا للكفر، ومن هنا كانت الرجعية هي الكفر بالله، هي المعصية لرسل الله، هي العودة لما كانت عليه عشائر الكفر وعشائر الظلم وعشائر ما لا تعبد ربها ولا تطيع أنبياءها. وإذا بهم يقولون لا زد قالوا يا صالح قد كنت فينا قالوا لا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وإذا بقوم صالح يدعونا يقولون له يا صالح هذا أنت، وقد كنت موضع رجائنا موضع أملنا، كنا نظنك أنك رجلا موضع رجائنا في حظنا على عبادتنا على عبادتهم للأصنام وعلى شركهم بالله، وهكذا تخرج عنا وتخرج عن عبادة آلهتنا، هذا أنت يا صالح؟ لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنت موضع رجائنا، كنا ننتظر لك مستقبلا وننتظر لك زعمة علينا. فكان هذا من الوعي الباطن، فقد رجي حقا ولكن لمؤمني قومه، وتزعم حقا ولكن لصالح قومه غير المعرضين عن رسالته وغير المعرضين عن قوله وكلامه. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قبل أن تدعونا لرسالة لعبادة الله الواحد، أتدعونا أتنهانا عن أن نعبد ما يعبد آباؤنا، أتنهانا عن عبادة الآلهة، عن عبادة الأصنام، عن عبادة الأوثان، أيليق بك هذا؟ فقد كنت قبل ما كان رجائنا. زيد. وإننا لفي شك، وإننا لفي يقولون شك له مع ذلك، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، مع أننا في شك مريب يدعو للريب، يدعو للشك، يدعو لظن السوء بك، يدعو لأنك تدعو للكذب والباطل. مع كل هذا كونك دعوت لنا لترك آلهتنا وعبادتها، نحن فيما تدعونا إليه نشك في صدقك، ونرتاب في قولك، ونشك في رسالتك، فلم تأتنا بما نقبله ولا نثق به ولا نلتف به حوله. يا هذا كيف هذا الذي حدث؟ أهذا مكانك منا بعد أن كنت مرجوا، وبعد أن كنت نظن من ذكائك ونظن من فهمك وإدراكك، كان هذا فهم الكافرين وفهم الجاحدين، وهكذا الكثير من الناس إذا سمعوا كلمة الله وقد واتوا إليها من الأبعاد ومن الأقطار أعرضوا عنها، أعرضوا عنها وجعلوها وراءهم ظهريا بعدا عن الله وكلمة الله، وإصرارا لما اعتادوا عليه قومهم من المعصية والفسوق والشرك. فأولئك وعبادتهم ودعوى عمرتهم ودعوى حجتهم هراء في هراء وكذب في كذب، أتت بهم تجارة أو سياحة أو كذب من الأكاذيب التي يأبون بها إلا أن يتظاهروا منافقين ويتظاهروا بما ليس فيهم ولا يعتقدون ولا يهتمون به. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. زيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تكسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: قالوا يا صالح، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. لا نزال مع صالح وقومي في جدالهم لا ودعوته إياهم لله جل جلاله. عندما دعاهم صالح إلى عبادة الله واستغفاره من ذنوبهم وشركهم وكفرهم، وقالوا لا لقد كنت يا صالح عندنا يوما مرجوا، فكيف تنهانا عن عبادة آلهتنا التي وجدنا آباءنا يعبدونها، وما نحن إلا في شك وريب ومين من. فقال لهم صالح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ قال صالح أرأيتم أترون أتظنون هل أنتم متحققون إن أنا جئتكم ببينة بدليل وبرهان من الله جل جلاله يدل على صدق رسالتي وصدق دعوتي ويؤكد لكم حقيقة ما جئتكم لا ودعوتكم إلي؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي دليل وبرهان بين ظاهر من الله وآتاني منه رحمة آتاني رسالة آتاني نبوءة وأكرمني بها لأدلكم عليه لأدعوكم إلى عبادة الله وترك الأصنام والأوثان، فمن ينصرني من الله إن عصيت إن أنا قد أمرت من الله وقد كان ذلك وأرسلني ببينة وبرهان واضح؟ أرأيت من أنا تركت ذلك وخالفت وعصيت ربي في تبليغ رسالتي، فمن ينصرني؟ فمن يسندني؟ فمن يقف معي إن أنا عصيت ربي وعاقبني على معصيته ومخالفتي؟ فما تزيدونني غير تخسير يا هؤلاء؟ ما تزيدوني بعنادكم وإصراركم على الكفر غير أني أزيدكم تخسيرا وتفسيقا وتفجيرا؟ يقال عربيا فجر القوم قوما أن أي اتهموهم بالفجور وفسقوهم اتهموهم بالفسوق وخسروهم اعتبروهم خاسرين. وقد كان صالح من قبل يعتبرهم خاسرين لكفرهم ولشركهم، فعندما أخذوا يعاندون وأخذوا يزيدونه كفرا يزيد كفرهم على كفر بأن يزيدوا في أنفسهم لا بما يقطع بأنهم لا يكادون يعودون ولا يرجعون عما هم فيه من كفر. فما تزيدونني غير تخسير ليس معناه أني كنت خاسرا عند نفسي وبموقفكم هذا زدتموني، ولكن معناه أنكم خاسرون ولكن بعنادكم ومعارضتكم للوحي وللرسالة وللحق أنتم تزيدونني تدعوني أزيدكم خسرانا وفجورا وتفسيقا. هذا فعل الناس الذين أكرموا بالعقول وأكرموا بالألباب ليميزوا بها بين الحق والباطل. ثم نادى صالح يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. كان قوم صالح طلبوا معجزة غريبة يريدون بها التعجيز ولا يريدون بها الدليل والبرهان. جاءوا إلى صخرة صماء في جبل وقالوا لا نصدقك فيما إذا تحولت هذه الصخرة إلى ناقة عشراء يقف معها ولدها من طولها كذا ومن عرضها كذا ومن لونها كذا. طلب صبياني طلب تعجيزي كشأن كل الكافرين عندما يطلبون المعجزات والآيات واختلاف الطبيعة وتغييرها. هؤلاء كان طلبهم ظهور ناقة من هذه الصخرة تنطق وتتحرك، حامل في الشهر العاشر متم لا تكاد تقف حتى تلد، ويقف معها فصيلها. وإذا بالله الكريم وقد أراد عقابهم وأراد نقمتهم وأراد جزاءهم، ما من قوم من هؤلاء، وقد سبق ذلك بالتتبع والاستقراء في تاريخ الأمم الماضية، طلبوا معجزات من هذا النوع واستجاب الله لها وأتاهم بها على يد أنبيائهم، إلا وبعد ذلك قل من يسلم منهم وقل من يؤمن منهم، فيعود الله لعقابهم ويعود الله للانتقام منهم جزاء وفاقا على تحديهم وكفرانهم وبعدهم عن الله والإيمان برسول الله. عندما طلبوا ذلك استجاب الله لهم وأمر نبيهم صالحا أن يأتي إلى الصخرة فينطق فيناديها ويقول لا ليخرج منك ولتتحولي بإذن الله إلى ناقة عشراء وعشراء متم في شهرها العاشر، تلد بمجرد أن تظهر بينهم وتقف. وهكذا كان، جاء صالح في يوم مشهود وجاء للصخرة الصماء ونادى فيها بإذن الله لتتحولي إلى ناقة من لونها وطولها وعرضها وحملها كذا وكذا، مما طلبوه من اللون والطول والعرض الذي يريدون. وإذا بها تقف وهي تصيح وهي حامل، وإذا بها تلد ويقف معها فصيلها كما قالوا. وكان الماء شحيحا فقسمه بينهم رسول الله فقال لكم شرب وللناقة شرب يوم معلوم، لكم حصة ويوم موعود تشربوا منه هذه الناقة. وكانت من عظمها وكبرها وعظمتها ما إذا شربت تكاد لا يكفيها ما يكفيهم جميعا خلال يوم بأكمله، فجعل لها يوما موعودا ولهم يوما موعودا، وبقي هذا أشهرا وأياما. وإذا بالكفر الذي في دمهم وفي فطرتهم أبوا إلا المخالفة وأبوا إلا العصيان وأبوا إلا التحدي، فلقد قال لهم صالح هذه الناقة والمعجزة والبينة التي طلبتم قد أصبحت واقفة بينكم ترونها كما طلبتم، هذه ناقة الله لكم آية أرسلني الله بها آية وبرهانا وحجة على صدق رسالتي وصدق كلامي وصدق ما أتيتكم به حسب رغبتكم وحسب طلبكم وحسب ما عرضتم وطلبتم مني. كونوا صادقين مع أنفسكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، لا نكلفكم بطعامها ولا شرابها ولا القيام عليها ولا خدمتها، ولكن ذروها دعوها في أرض الله تأكل من الكلأ ومن العشب ومن ورق الشجر ومما يرزقها الله إياه من هذا النبات والعشب والحشيش على بسيط الأرض. ولكن الشرب ولكن الماء هو بينكم قسما، يوم لكم ويوم لها، شرب لكم وشرب لا، إذ طلبوها من الكبر والعظمة ما لا يكفيها من الماء إلا ما يكفيهم في يوم بأكمله، وذروها تأكل في أرض الله، دعوها في أرض الله ترعى وتأكل الكلأ والعشب الذي خلقه الله في الأرض، ولا تهتموا بشربها ولا بعلفها ولا بخدمتها ولا الإشراف عليها، ولكن إياكم ثم إياكم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، لا تؤذوها، لا تعتدوا عليها، لا تمنعوها شربها ويوم حصتها، لا تقفوا بينها وبين رعيها حائلا، وإلا كنتم قد آذيتموها، فإن أنتم فعلتم ذلك حلت عليكم نقمة الله وعذاب الله، والمحنة التي تصيب كل قوم طلبوا معجزة فلم يؤمنوا ولم يصدقوا وأصروا على الكفران وأصروا على الجحود. يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، أبمجرد مساسها والاعتداء عليها والوقوف في طريق شربها ورعيها يمسكم عذاب قريب من إذايتكم، لا تمهلون فيه ولا يؤخر عنكم، تكونون فيه عبرة لكل معتبر، تكونون فيه قد جاوزتم الحد في المعصية والكفران والجحود والتحدي. وإذا بهؤلاء سنة الله في خلقه، سنة الله في هؤلاء الذين أبوا إلا الكفران والمعصية والجحود فعقروها. هؤلاء جاء تسعة رهط في المدينة، تسعة أبالسة، تسعة ممن يأبون إلا التحدي وإلا الكفران وإلا العصيان، جاءوا فأخذوا يأتمرون بها كيدا لصالح وإذاية للناقة واعتداء على الحق ورفضا للمعجزة، مع أنهم الذين طلبوها وهم الذين حرصوا عليها وهم الذين أبوا إلا أن تكون هذه المعجزة من هذا النوع كما طلبوها فعقروها. زيد. فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وإذا بالقوم أبوا إلا أن يمسوها بالسوء فعقروها، طعنوها، ضربوها بالحديد وطعنوها بالحراب إلى أن ماتت، وفصلوا بينها وبين فصيلها، وبقي يصيح تلك الأيام الثلاثة إلى أن عاد فصيلها وعادت لما كانت عليه من حجرة من صخرة صماء لا تدرك ولا تعي إلا إذا أراد الله لها ذلك. فعندما عقروها وطعنوها وقتلوها قال له نبيهم صالح تمتعوا ثلاثة أيام في داركم ثلاثة أيام، تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، تمتعوا في أحيائكم وفي دوركم ومع نسائكم ومع طعامكم وشرابكم ثلاثة أيام ليس أكثر، ففي خلال هذه الأيام الثلاث انتظروا وعيد الله ونقمة الله وعذاب الله لكم. وإذا باليوم الأول والفصيل يتنقل من دار إلى دار ومن حي إلى حي من أحياء هؤلاء الكافرين، والفصيل يصيح على أمه الناقة فيراها منطرحة، فيراها معقورة، فيراها ميتة، فيزداد بذلك صراخه وصياحه بما يزيد الأمر عبئا على عبء ومحنة على محنة وعذابا على عذاب. وإذا بالقوم في اليوم الأول تصفر وجوههم كمقدمة للعذاب الوافد، وإذا في اليوم الثاني تحمر وجوههم، وإذا في اليوم الثالث تسود وجوههم، وإذا بصيحة تصدر من السماء وتصدر من الأرض وتصدر من كل جهة، صيحة جمعت كل الصيحات في السماء والأرض، قيل هي صيحة من قبل جبريل عليه السلام، وقيل هي صيحة تجمعت فيها أصوات الرعد وأصوات كل شيء في الأرض وفي السماء. وإذا بهؤلاء عندما سمعوا الصيحة فلقت قلوبهم وأخذوا يصيحون معها إلى أن هلكوا جاثمين في أمكنتهم. من كان واقفا فهلك واقفا وسقط، ومن كان جالسا هلك جالسا وبقي على حاله من جلسة القرفصاء أو التربيع، كانوا جاثمين في هلاكهم، جاثمين في صرعاهم، جاثمين فيما عاقبهم الله به. كانت صيحة ذهبت بكل الذين بقوا على الكفر وأبوا الإسلام وأبوا تصديق رسولهم صالح وأبوا إلا البقاء على العناد والكفر، والبقاء على عبادة الأصنام والأوثان وإذاءة نبيهم صالح عليه السلام وإذاءة هذه الناقة الآية التي هم طلبوها بإلحاح فعقروها. فقال تمتعوا في دياركم ثلاثة أيام، ذلك وعد، ذلك وعيد، ذلك تهديد غير مكذوب، لن تكذبوه ولن يكذبه حي، لأنكم سترونه بأعينكم وتسمعونه بآذانكم وتعيشون في واقعه. وهكذا كان، وكانت ثمود في ما يسمى اليوم بديار صالح في أرض تبوك في حدود الحجاز والشام، كانت هذه منازلها، وكانت هذه خيامها، وكانت هذه الأرض التي تحتلها وتعيش عليها. ولذلك صلى الله عليه وسلم عندما مر عليها في غزوة من الغزوات قال لقومه تباكوا إن لم تبكوا واخرجوا من أرض غضب الله على أهلها ولا تقيموا فيها، وقد كانوا طبخوا بمائها وعجنوا بمائها. فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يكب ذلك الطعام وأن يرمى ذلك العجين إلى الهوام والدواب، واعتبر الأرض ملعونة مع أهلها إذ فيها أصيبوا وعليها لعنوا، وفيها كانت الصيحة التي أصبحوا معها صرعى وهلكا وكأنهم لم يغنوا وكأنهم لم يقيموا وكأنهم لم يكونوا يوما من الأيام بعد مع الناس وهم ضمن الناس. قال تعالى ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء ذلك الوعد والوعيد والتهديد الذي أصيبوا به كان غير مكذوب، أي لا يكذب ولا يمكن أن يكذب، لأنهم رأوه بأعينهم وسمعوه بآذانهم، رأوا صرع قومي هم جاثمون كأنهم جالسون وهم موتى، وألسنتهم وعيونهم هكذا متدلية مع خروج ما في صدورهم وقلوبهم من شدة الصرع وشدة الصيحة وشدة البلاء الذي هز منهم كل عضو حتى انفجر انفجارا. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. لما جاء أمر الله جاء وعيد الله الذي وعد هؤلاء وتهددهم به من البلاء والنقمة والعذاب، نجى الله من هذا البلاء ومن هذه النقمة، لم ينجي إلا صالح نبيهم والفئة التي أسلمت معهم، كان ذلك برحمة من الله بنعمة من الله بتكريم من الله جل جلاله للنبي صالح ولمن آمن معه من أتباعه، وكان قليل ما هم، وأنجاهم من عذاب من خزي يومئذ، الخزي الهوان الذل، قرئ في السبع خزي يومئذ وخزي يومئذ، وكل ذلك من فصيح القرآن وبليغ القرآن ومتواتر القرآن في الروايات السبع. وكلمة يومئذ تبقى على حالها مبنية على الفتح وتعرب بالرفع والنصب والجر بحسب العوامل، بكل ذلك كانت لغة العربي وبكل ذلك نطق القرآن، وهو معجز المعجزات وبليغ القول وفصيح بما أعجز الخلائق أولها وآخرها. إن ربك هو القوي العزيز، الله جل جلاله هو القوي القادر على كل شيء، العزيز الذي لا ينال ولا يطال. هؤلاء الذين لا عقل لهم عندما أرادوا أن يحاربوا الله ويحاربوا أنبياءه كانوا قد حاربوا أنفسهم وحكموا عليها بالذل وبالهوان وبالنقمة والعذاب. ولما جاء أمرنا أمر الله بنقمته وعذابه لقوم صالح هؤلاء الذين أبوا إلا تكذيب صالح وتكذيب رسالة الله، نجينا صالحا أنقذنا من العذاب ومن النقمة صالحا برحمة منا، صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن عذاب يومئذ ومن خزي يومئذ. الخزي الهون والخزي الذل، وقد كان ذلا وقد كان عذابا وقد كان نقمة، ذلوا لأنهم حاولوا أن يتألهوا على الله ويتعالوا عن رسول الله، فما كان منهم إلا أن صارعوه فصرعوا وحاربوه فحوربوا وقاوموه فقوموا، كانت الدائرة عليهم وكان الذل مكانهم وكان الصرع والهلاك عاقبتهم. فكانت النقمة مع العذاب الهون مع المهانة والمذلة. الله جل جلاله القوي القادر على كل شيء العزيز الذي لا ينال ولا يطال جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة كان أمر الله هو الصيحة. أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا. والصيحة مؤنثة بالتاء في لفظها والتعبير بأخذ تعبيرا عن كان تعبيرا عن المذكر. وهذه الكلمات لا تذكر ولا تؤنث فكان التذكير بحسب المعنى. جاء عذاب الله أخذهم عذاب الله أخذهم وعيده ونكاله وأمره. ولما جاء أمرنا أخذهم أمرنا أي أخذهم أمرنا. وكان هذا الأمر وهذا الوعد غير المكذوب كان بالصيحة. كانت صيحة اهتزت لها السماء والأرض زعزعت لها الجبال وزلزلت. قيل كانت من جبريل بأمر ربي وقيل كانت أمرا لكل الطبيعة بكل أشكالها من رعود وزلزلة وتحرك جبال. فكانت تلك الصيحة مما عجزت آذانهم عن سماعها وقلوبهم عن استقرارها في أمكنتها. وإذا بهم يصرعون وتزهق مع الصيحة أرواحهم وتنفجر نفوسهم وتخرج قلوبهم من صدورهم وأصبحوا جاثمين. أصبحوا قائمين في مجالسهم ومقاعدهم كأنهم يجثمون على ندي أو على مجلس أو على مذاكرة قوم. ولكنهم كانوا صرعاء لا يتحركون ولا ينبسون ببنت شفا. وأخذتهم الصيحة الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ظلموا الذين ظلموا بالكفر وظلموا بالمعصية وظلموا بتحدي نبيهم ورسالته. أخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. جاثمين هلكا قاعدين كل على حسب ما كان عليه قبل الصيحة. إن كان ممددا فكذلك وإن كان قابعا فكذلك وإن كان جاثما فكذلك. وعبر الله بجاثمين كأنهم عندما سمعوا الصيحة أرادوا الفرار من مكانها ما كادوا يتحركون من أمكنتهم حتى أخذهم الهلاك والبوار وهم على تلك الحالة من جثوم وقعود وجلوس. وقد رؤيا هؤلاء في عصور من الجاهلية وقت نزول الإسلام على هذه الحالة. المرأة في مطبخها والرجل خلف إبله وغنمه والأطفال يلعبون. كانوا على هذه الحال عندما أصيبوا بالصرعة وبالصيحة وبالزلزلة فزلزلت منهم القلوب وصعدت من بين جوانبهم الأرواح فأصبحوا جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وأخذهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. أصبحوا هلكا صرعا ميتين كأنهم لم يقيموا يوما ولم يغنوا يوما ولم تكن لهم حياة فينفعون ويضرون ويقومون ويقعدون. أصبحوا جاثمين في ديارهم كأنهم لم يعيشوا يوما ولم يغنوا عن إنسان شيئا. فأصبحوا جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا في الأرض في الحياة في المتعة في أيامهم التي طالما طاوا فيها وتجبروا، أصبحوا هلكا جاثمين صرعى ميتين، كأنهم لم يحيوا يوما ولم يتمتعوا يوما ولم يغنوا عن أنفسهم أو يغنوا بمقامهم قليلا ولا كثيرا. قال تعالى: ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. قلت بالأمس إن اعتبرنا في ثمود العلتين العالمية والتأنيس، منعت الكلمة من الصرف. ألا إن ثمود لا تنون لأن الصرف لا ينون، وإذا اعتبرنا العالمية باسم المفرد أي اسم للرجل الذي سمي بثمود وسمي بعاد صرفت، وبكلا اللفظين وبكلا القراءتين كان المتواتر من السبع في كتاب الله. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ويقال كفره وكفر به وشكره وشكر له، يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. وألا حرف تنبيه نبه الله السامعين والتالين والأمم المنزلة عليها ومن سيأتي بعدها: يا هؤلاء ألا اسمعوا وعوا، إن قوم ثمود قوم كفروا بالله وأشركوا به، وأرسل الله لهم صالحا من بين نسبهم وعمومتهم يعلمونه ويعلمون نسبه، وأبوا إلا الكفران به والجحود بآياته وعدم الإيمان برسالته، فأعلن الله ذلك وسجله وحيا يتلى في خاتم كتبه إلى يوم القيامة. إلا من رحم ربك وقليل ما هم ممن آمنوا مع صالح وأنجاهم الله من هذا البلاء. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. والبعد كما قلت إما أن يكون بعدا معنويا أو بعدا حسيا. البعد الحسي البعد من المكان والبعد من الزمان، فتقول بينك وبين أجدادك من البعد كذا وكذا من القرون، وتقول بينك وبين جارك فلان من البعد في المكان كذا كذا حي وكذا كذا شارع. أما البعد المعنوي البعد عن الرحمة والبعد عن الجنة والبعد عن رضا الله، وهنا المقصود بالآية: ألا بعدا لثمود. يا ما أبعدهم عن رحمة ربهم، ويا ما أبعدهم عن رضا ربهم، ويا ما أبعدهم عن طاعتي وعن رضواني وعن الإيمان به. فهم كفر بالله، جحدوه وجحدوا نبيهم وجحدوا العمل برسالته. هذه قصة نوح في القرآن، وقصة هود، وقصة صالح، وهي من القصص التي وردت ونزلت في سورة هود التي سميت الآية باسمه. ولأن من العوائد أن يسمى الشيء بجزء منه، تقول مصر: وما مصر إلا مدينة من مدنها سميت به المدينة ثم سمي به القطر كله. وتقول الجزائر: وما هي إلا مدينة من مدن القطر وسمي به القطر كله. وهكذا سورة هود، سورة هود تشتمل على هود ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وموسى وهارون وقوم وشعيب ومدين قوم شعيب وآل فرعون وما فيها من الأحكام والحلال والحرام والحكام سمي الكل بجزء مما في السورة بقصة نوح، وهي الصورة التي اشتملت على هذا. وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم عندما سمعه الخليفة الأول أبو بكر عندما سأله وقد رأى شيب فوديه وصدغيه: رأيناك قد شبت يا رسول الله. قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني سورة هود والحاقة والمرسلات وبقية السور التي ذكر فيها العذاب والنقمة والبلاء بما حل بقوم الأنبياء عند أبوا الإيمان بهم واتباع هديهم والعمل بسننهم وما أتوا به. فكان ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا، خاف أن ينزل مثله على قومه، وهو الذي كان حريصا على إيمانهم وعلى هدايتهم، ومع هذا قد استجاب الله له فحفظ قومه مما ابتلى به الأولين من الخسف ومن المسخ ومن الإغراق ومن الصيحة ومن الزلزلة، ولكنه لم ينقذهم من حروبهم مع بعض وبلائهم مع بعض ومن مسخ عقولهم ومن بلاء عقولهم. فترجد الرجل الطويل العريض وهو يزعم أنه جاء لعبادة الله وطاعة الله والقيام في هذا الشهر الفاضل، وهو يبأبى إلا أن يعرض عن كتاب الله ويوليه ظهره، ويأبى إلا الحديث في هواجس النفس وهواجس الشيطان، وكأنه ما جاء إلا موفدا من الشيطان إلى الشياطين أمثاله. فكان من فئة المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم كاذبون، وبالحضور في مجالس العلم وهم فجراء كفراء يأبون إلا الكفران والعصيان ومجالس اللهو والعبث. هذه قصة صالح، وقبلها قصة هود، وقبلهما قصة نوح، ونحن ننتقل الآن إلى قصة إبراهيم خليل الله وأبي الأنبياء. قال الله جل جلاله: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ببشرى قالوا سلاما. قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. يقول جل جلاله: جاءت رسله، كانوا ملائكة جاءوا من قبله إلى إبراهيم خليل الله، خليل الرحمن، نبي الله ورسوله وأبي الأنبياء والرسل. وما من نبي بعده إلا وهم من سلالته، سواء أنبياء بني إسرائيل أو إسماعيل وسليله خاتم الأنبياء وإمامهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم أمة واحدة قانتا لله، كان أمة واحدة، كان إماما، اتخذه الله خليلا وأكرمه بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب، وكان منزله بين العراق وفلسطين والشام في الأصل في أرض العراق، ثم هاجر للشام، والشام تطلق على ما يسمى اليوم بسوريا والأردن وفلسطين ولبنان، ذاك التقسيم الجغرافي لأرض الشام. وما حدث ليس إلا من تقسيمات الاستعمار وتقسيمات الاحتلال وتقسيمات الصليبية عدوة الإسلام والمسلمين. وجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. وكانت هذه الرسل. قالوا ثلاثة ملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. كانوا ثلاثة، وقيل كانوا سبعة، وقيل كانوا اثني عشر، وقيل أكثر. ولم يقل بأقل من ثلاثة، وهو أقل الجمع. جاءوا على صفة بشر شباب غلمان فيهم من الوضاءة والجمال ما فيهم. وجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قالوا سلاما، أي سلموا عليه تسليما، منحوه السلام وحيوه السلام وتقدموا إليه بالسلام، وهي تحية المسلمين وهي تحية الملائكة، وكانت تحية إبراهيم خليل. قال الله جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا: يا رسول الله، كيف نسلم وكيف نصلي؟ فقال لهم يوما عن السلام، وكانت تحية الجاهلية عن صباحا عن مساء: أبيت اللعن، كما يقال اليوم صباح الخير مساء الخير، وهي تحية جاهلية ليست تحية الإسلام ولا تحية المسلمين. ويسلم على الكبار من الحكام: أبيت اللعن، أي أبيت أن ترتكب ما تلعن من أجله، فأنت تصنع الشيء الذي يثنى عليك به ويكون خيرا لك ولمن هم تحت حكمك. ولكن الله غير كل ذلك بتحية المسلمين. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نسلم عليك؟ فقال: قولوا السلام عليكم، وليكن الرد السلام عليكم، والزيادة ورحمة الله، والزيادة وبركاته. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، السلام عليك وعليك السلام، هذا رد واجب. والوجوب كفائي، إن سلم المسلم على واحد فالوجوب قائم عليه، إن سلم على أكثر من واحد فالسلام واجب كفائي، إن قام به البعض سقط عن الباقي. من رد السلام عن المسلم فذاك، فإن لم يرد أحد أثم الكل. فردوها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. الأدب الجواب أن يكون الرد بأحسن. قال: السلام عليكم، قل له: وعليكم السلام ورحمة الله. قال لك: السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه بأحسن: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد وبركاته لا زيادة. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: السلام عليكم. فقال له: وعليكم السلام ورحمة الله. دخل آخر فقال له: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فدخل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الثالث: زدت من سبقني بالسلام ولم تزدني. قال: السلام لا يتجاوز هذا في الزيادة. وبركاته ورحماته كلها زيادات ليست مشروعة. ترى من تحية الإسلام، وهي ابتداع في تحية المسلمة. قالوا: أما السلام عليك فقد عرفنا، فكيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هكذا تكون الصلاة بالنص الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل، ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم بأي نص وبأي لفظ. الأمر في القرآن بالصلاة، وقد جعل الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة الفريضة الواجبة، جعل الإمام الشافعي فرضا بحيث من صلى ولم يصلي على رسول الله في التحيات فصلاته باطلة. وجاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، رد سلامهم بمثله، أي السلام قائم بكم ومردود عليكم، وأنتم كذلك آمنون بأماني كما أنا آمن بأمانكم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ذهب إبراهيم كما يذهب المضيف الذي يأتيه الضيف، فقام على عجل الصغير من البقر حنيذ مشوي حنذه شواء، أسرع إلى وفي قراءة بعجل سمين، معنى هو كان العجل سمينا، كان ذا شحم ولحم، أي كان لذيذ المطعم لذيذ الشواء عندما يشوى مثل هذا. فجاء بعجل سمين وجاء بعجل حنيذ، كل ذلك قد كان. جاء بعجل سمين قد ذبحه وشوى، جاء بعجل مشوي وقد كان سمينا قبل أن يذبح، وذاك ما جمل طعمه وألذ نكهته. فما لبث أي غاب وأبعد عن القوم، وما كاد يبعد حتى جاءهم بقرا وطعام، ووضعه بين أيديهم شأن المضيف مع الأضياف. وإذا بالقوم كانوا من غير القوم وممن لا يأكلون ولا يشربون، وإن كان شكلهم شكل الآدمي وشكل البشري ولم يكونوا بهم، كانوا ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا يشتهون. فما لبث أن جاءهم بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. جاءت رسل الله من الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل في صور شباب أحداث غلمان وضاء الوجوه صباحها. فذهب إبراهيم كما يذهب المزور والمضيف، جاءهم بقرا وضيافا، جاءهم بعجل سمين مشوي قد أحضر وشواه وحنذ وقدمه بين يديهم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، فلما رآهم لم يقبلوا أن يمدوا أيديهم للطعام، لم يأكلوا، لم يريدوا الأكل، نكرهم استنكرهم، وأوجس في نفسه خيفة، أضمر الخوف في نفسه، أضمر خاف منهم أن يكونوا قد جاءوا لشر، فأبوا قراه وأبوا ضيافته وأبوا طعامه، وكانوا شبابا غلمانا وكانوا شبابا صغارا. فعندما رأى ذلك أنكره، لما رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام ولا تأكلوه أوجس منهم خيفة. وإذا بالملائكة أدركوا ذلك منه وقالوا له لا تخف، لم نأتك لمنكر ولم نأتك بشر، وإنما أتيناك أنت بالخير وأتينا بالشر إلى قوم لوط. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. جئنا إلى قوم لوط لننتقم منهم ونجعل الأرض عاليها سافلا لسوء ما عاشوا عليه من منكر وفاحشة وسوء وبلاء عظيم. وما صلة إبراهيم بقوم لوط؟ لوط نبي الله كان في عصر إبراهيم وهو ابن أخي إبراهيم. كان إبراهيم خليل الله، كان عم لوط. ومع كون لوط أرسل إلى قومه من أرض فلسطين، أرسل إبراهيم إلى قوم النمرود في العراق. وعندما حاولوا حرقه وحاولوا رميه بالمجانيق في نار أججوها أشهرا، وعندما أنقذه الله من النار وقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هجرهم وتركهم وهاجر إلى أرض الشام. وكان يتردد على ابن أخيه لوط. والشام وفلسطين جزء من أرض الشام. وابتدأ الملائكة عندما جاءوا قوم لوط رأوا من الأدب بأن يتقدموا بالتحية والسلام على أنبياء الله في المنطقة والأرض، فذهبوا إلى إبراهيم مسلمين ومبلغينهم رسالته. ولكن إبراهيم لأول مرة لم يعرفهم، جاءوا على صور آدمية، جاءوا على صور بشرية. فعندما أحضر لهم الطعام وهو يظنهم بشرا كالناس، أنكروا الطعام بمعنى لم يأكلوا ولم يمدوا إليه يدهم. فلما أوجس منهم الخوف وأضمر الخوف كشفه هؤلاء الرسل وقالوا لا تخف، لم نأتيك بشر ولم نقصد الشر، وإنما جئناك أنت بالخير. إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنما جئنا بالشر إلى قوم لوط، وليس لك يا إبراهيم ولا لقومك. إذ قومه قد انتقم الله منهم قبل وشردهم وعذبهم وقضى عليهم، ولكن العذاب الآن جاء دوره لقوم لوط لا لقوم إبراهيم. قال تعالى ومرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. عندما جاء إبراهيم بالقرى والضيافة لشبابه لضيوفه وهو يظنهم ناسا من الناس، كانت التي تشرف على ذلك وتقف عليه وتخدم الأضياف زوجته سارة بنت هاران بنت عمه. عندما رأت خوف زوجها من هؤلاء الأضياف الذين امتنعوا أن يمدوا أيديهم للقراء والطعام، وقد خافت بخوف زوجها وانزعجت وقلقت لذلك، فعندما طمنا هؤلاء الرسل هؤلاء الأقوام وقالوا لإبراهيم لا تخف، وفي معنى ذلك لا تخف أنت ولا أهلك ولا من معك، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكانت سارة تعلم من قوم لوط في الفاحشة والمنكر وبما أتوا به مما لم يسبقهم إليه أحد من خلق الله منذ آدم إلى عصرهم. ضحكت سرورا بذلك وابتهاجا به، ضحكت لأنهم أمنوها عن أنفسها وأنفس أهلها. وعندما أمنوها وجدت من المسرة في نفسها ما دعاها إلى الابتسام والضحك. طمنوها على هلاك قوم لوط، هؤلاء الذين أوسخوا الأرض ونشروا الفاحشة، وكانت لا شك من المنكرات لذلك، قرأت أنهم يستحقون العقاب والعذاب من الملائكة رسل الله لعذاب فضحكت. وزعم قوم أن ضحكت حاضت، ويقال في لغة العرب حاضت الأرنب، ضحكت الأرنب أي حاضت. فبشرناها بعد ذلك بالولادة والولد، ولكن هذا كلام أشبه بالإسرائيليات، لم يرد عن رسول الله نصا، ولم يرد ما يؤكد. وأخبار الإسرائيليات لا نقبلها. قال الله ضحكت ضحكت، ودواعي الضحك واضحة، كانت في خوف كزوجها، كانت في وجل كزوجها. فعندما ظهر من هؤلاء الشباب أنهم ليسوا بشرا، وإنهم إلا ملائكة، وإنهم إلا جبريل رئيس الملائكة ورسول الله إلى رسله من البشر، سرت بوجودهم بينهم وسرت بتأمينهم لهم، فضحكت بهجة وسرورا بالتأمين والأمان والسلام. ثم زادت فضحكت بعد أن قالوا لهم، قالوا لإبراهيم لا تخف، أزالوا خوفه وروعته ووجله. ثم زادوا فبشروه بأنهم جاءوا إلى قوم لوط لعقابهم والبطش بهم وتعذيبهم، فسرها ذلك لأنها كانت كالمؤمنات القانتات أيضا متأذية ببلاء قوم لوط وفساد قوم لوط. فالضحك هنا واضح المعنى، فلا نحتاج إلى تأويله، وليست هي أرنب لكي نقول إن في لغة العرب يقال ضحكت الأرنب إذا حاضت، لا حاجة لهذا. ضحكت ضحكت، امرأته قائمة، قائمة على خدمة الضيوف، قائمة على خدمة الملائكة فيما كانت تظنهم بشراً لتقديم القراء والطعام لهم، وامرأته قائمة فضحكت. فبشرناها بإسحاق، وقال قوم في الآية تقديم وتأخير، وهو من حيث المعنى لا مانع منه، ولكن كون الآية مقدمة ومؤخرة تحتاج إلى دليل آخر. قالوا تقدير الآية فبشرناها، فبشرنا إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، امرأته قائمة فضحكت، سرت سار بهذه البشرى، وأنها على عجزها وعلى كبرها وسنها، إذ كانت إذاك من السن قد بلغت المئة، وكانت عاقرا لم تلد كل أيامها حتى في شبابها، وكان زوجها إبراهيم بن 120 سنة. فلما سمعت هذه البشرى بالولادة بالولد الأول إسحاق وبالحفيد بعده يعقوب بن إسحاق، سرت بذلك وعجبت، وقالت صائحة من الفرح: يا ويلتا، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. كذلك هذا يصح، ضحكت سرورا وضحكت عجبا وضحكت بهجة بعد أن أعلنت صوتها كما تقول المرأة عادة. فذكرت قصة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ضربت وجهها بيدها كما تفعل النساء اليوم وبالأمس وكل وقت: ألد وأنا عجوز أيكون هذا، وأنا عقيم أيكون هذا، وزوجي شيخ كبير مسن أيكون هذا. وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشر الملائكة سارة، لماذا قالوا بشرناها ولم يقولوا بشرنا إبراهيم؟ والله قد قال في أول الآية: وجاءت رسلنا إبراهيم. فالمجيء كان إلى إبراهيم لا إلى سارة، والخطاب كان هنا الآن إلى سارة، كانت قائمة على خدمتهم وهي تظنهم شبابا وهي تظنهم غلمانا وهي تظنهم آدميين وبشرا، فالتفتوا إليها وقالوا لا مبشرين، فبشرناها بشروا سارة. ولما بشروا سارة ونبشروا إبراهيم؟ لأن إبراهيم كان له ولد وهو إسماعيل، فهو ليس فردا وليس منقطعا وليس أبتر، ولكنها هي التي إذا لم تلد تكون بتراء ويكون لا ولد لها، وإنما إسماعيل ربيبها وابن زوجها. ومن هذه الآية قطعنا في جزم لا تردد فيه وعددنا سواه رأيا إسرائيليا لا مرجع له من حق ولا دليل ولا برهان، وهو قد تنازع القوم منذ عصر الصحابة إلى يوم الناس هذا، من الذبيح؟ من الذي قص الله قصته في كتابه؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولن أعصي لك أمرا. من هو هذا؟ وقد كان لإبراهيم ولدان إسماعيل وإسحاق، فقال اليهود قولا واحدا الذبيح إسحاق، واختلف المسلمون، فوجد في عصر الصحابة من يقول إسحاق ومن يقول إسماعيل، ووجد في عصر التابعين ومن بعدهم في جميع عصور الإسلام من يقول إسماعيل ومن يقول إسحاق. والدليل القاطع في هذه الآية أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، وأن الذي تسرب بين المسلمين وبين علمائهم ممن يقول بأن الذبيح إسحاق كان قولا إسرائيليا تسرب إليهم عن علماء بني إسرائيل ممن أسلم صدقا وممن أسلم نفاقا وممن لم يسلم البتة، ولكنه قال ذلك فتلقفوه بلا دليل. والدليل في هذه الآية أولا قال الملائكة لسارة لامرأة إبراهيم ولم يقولوا لإبراهيم، فبشرناها بإسحاق، ولم لا تكون البشرى لإبراهيم وقد كان أسن منها وأكبر منها؟ الدليل ظاهر، إبراهيم كان أبا لإسماعيل، كان له ولد، فكونه يبشر مرة أخرى بولد ثاني تصبح البشرى بالثاني والثالث ليست ذات قيمة كالقيمة الأولى.